مني قليل في عينيا وضعيف قدام اي خطيه، وشعوري بالذنب ماليني وحياتي فتره ومطفيه، والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني، والماضي عمال يطاردني والناس حواليا بتبغضني، ومفيش حاجه تسر القلب لكن ثقتي في حبك ليا، ده انا غالي عليك غالي عليك ربي، انا غالي عليك غالي عليك ربي، انا غالي عليك، وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا، حطتني جوه قلبك شلتني فعليك غالي عليك، رغم اني عهدتك ارجع لك لكني ما عدتش انفع لك، ده ما فيش شيء صالح فيا ومؤكد في جهنم هلك، لا اديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبة هممني، لا اديتك فرصة تكلمني ولا في ظروفي الصعبة هممني، مع ان الموت قرب مني وكان هياخدني ويقضى عليا، ده انا غالي عليك غالي عليك ربي، انا غالي عليك غالي عليك ربي، انا غالي عليك، وغلاوتي مش فيا دي محبتك ليا، حطتني جوه قلبك شلتني فعليك غالي عليك، لكن صوتك جه وفوقني والليل انا راجع صدقني، لحظة تاني بدونك لا تعالالي، ومن شر عتقني اخلق فيا قلب جديد وارمي الماضي عني بعيد، اخلق فيا قلب جديد وارمي الماضي عني بعيد، انا من ليلة واحد تاني والجاي معاك فرحة وعيد، ده انا غالي عليك غالي عليك ربي، انا غالي